السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الرسول كان يجمع صلى الله عليه وآله وسلم في الوعود، وافي لا يكذب عليه الصلاة والسلام. الرسول يجمع ولا يفرق صلى الله على محمد. يا جماعة يا ليتنا نعرف نجمع، يا ليتنا نكون حتى على مستوى بيوتنا مو على مستوى القيادات، يا ليتنا نكون أمة تقدر حقيقة أن تجمع. أنت أسألك بالله الحين، كم واحد واحدة تشاهدني، كم بينك وبين أرحامك من انقطيعة من سنوات، أحيانا أخوانك وخواتك وعمات وعمان وأجداد وأخوال بسبب وبدون سبب، وين اللي يقدر يقول أنا لها، أنا أقوم أجيب أهلي وجماعتي وأعزمهم وأرتب وأجمعهم وأكون سبب في تجميع الناس. سكر آذانك عن قيل وقال، وأنت يا أختي الكريمة فلانة قالت وفلانة حسدتنا وفلانة ذيك المرة ما عزمتنا وفلان كذا. لا يا جماعة اجمعوا اجتمعوا، ترى الدنيا ما هي بشيء، والله العظيم غمضة عين وبعدين يقولون فلان توفى، فلانة الله يبيح منها ماتت، وينتهي الإنسان وبعدها يندم ولا تحين مندم. الندم وقتها في ذاك الوقت والله ما ينفع الندم ما دام الإنسان أعطي فرصة أن يقدم شيء ولم يقدم. لما جاء يطلع النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرت لكم قصة إسلام خالد بن الوليد. طبعا الرسول خالد شاف النبي صلى الله عليه وسلم في لما قلت صلح الحديبية هم يصلون صلاة الخوف. الرسول هنا في عمرة القضاء كتب رسالة، كتب يا خالد لقد تأخرت علينا، وأخذ الكلام أخوه الوليد بن الوليد بن المغيرة. والرسول يقول لخالد يا خالد تأخرت علينا، يا خالد وهل مثلك يجهل الإسلام وعقلك عقلك؟ يا أنت يا خالد عقلك كبير، كيف ما تفكر في هذا الإسلام؟ شوف الرسول كيف يكلم خالد. خالد بن الوليد يقول أثر في اثنتين، يوم شاف صلاتهم وذكرت ذلك لكم في صلح الحديبية، ولما أرسل النبي له هذه الرسالة وجلس يتأثر خالد من هذا الكلام. يا جماعة احنا بحاجة نتلطف، تلطف مع ولدك، تلطف مع اخوك، مع جارك، مع صاحبك، مع مديرك، مع من هو اقل منك، تلطفوا يا جماعة حتى مع الاعداء، حتى مع الاعداء ما لم تكن ذلة. المهم ان يكون الانسان، اعني بالعدو اللي ربما خاصمته او بينك وبين خصومة من اخوانك المسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى يغير بذلك شيئا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان خالد هو اللي تسبب في انكسار المسلمين في يوم احد، وهو اللي تسبب في قتل حمزة، حمزة اللي بكى عليه النبي وانتحب، جلس يبكي بنحيب، ومع ذلك يقول يا خالد تأخرت علينا. هذه النفسية التي نريدها، نفسية الانسان الذي يسأل، الذي يصفح، الذي يسامح. الذي خالد الوليد عزم ان يدخل في الاسلام، وفي الطريق طبعا التقى بخمسة، اثنين منهم رفضوا، عكرمة وصفوان، وصفوان واسلم عثمان بن طلحة وعمر بن العاص، يعني راحوا معه. عمر بن العاص التقى به خالد في الطريق، هو عثمان بن ابي طلحة. كان عمر بن العاص جاي من وين؟ وانتم تعرفون عمر بن العاص هو اللي راح الى النجاشي يوم هاجر المسلمون الى الحبشة، قال للنجاشي اعطنا هؤلاء السفهاء رجعهم لنا، قبل 10 سنوات بعد صلح الحديبية، يعني قبل سنة من هالموقف. عمرو بن العاص يقول خلاص ما دام وقعوا مع محمد على هذا العقد والعهد فان محمد غالب لا مغلوب، محمد منتصر. وانحاش طلع من مكة وهج، وين راح؟ راح الى النجاشي الحبشة. لما دخل على النجاشي عمرو بن العاص قابله من راح الان لاجئ، راح يقول النجاشي انا جايك لاجئ، انا منحاش من بلدي، وتراهم وقعوا هالمجانين مع محمد عهدا، وانا عرفت ان حكم قريش والعرب انتهى. فلما دخل عنده رحب فيه النجاشي انه صديقه، وجلسه النجاشي على يمنه. في هاللحظة دخل رجل من اصحاب النبي على النجاشي معه رسالة من رسول الله، اللي هو الصحابي عمرو بن امية اللي ذكرت لكم قصته، اللي كان يحب الشعر وكان شباب وقتها، وقالت امه للرسول انه يحب الشعر. عمرو بن امية دخل الا عمرو بن العاص جالس جنب النجاشي، فلما شافه النجاشي عمرو بن العاص شاف عمرو بن امية قال للنجاشي هذا الذي جاءك الان هو رسول الد عدو لي وهو محمد، ارجوك يا النجاشي تكفى على قولتنا، بلغني رقبته، سلمني رقبته، ابغى انتقم منه. فغضب النجاشي غضب لسببين، قال تريد ان تقتل رسول رسول الله؟ انت صاحي ولا مهبول؟ يوم سمع يقول رسول رسول الله يعني كانك اعترفت فيه. طبعا النجاشي اسلم، وعمر بن العاص ما عنده خبر انه اسلم. قال تريد ان تقتل يا عمرو، تريد ان تقتل رسول رسول الله؟ ورسول خاتم الانبياء والمرسلين. قال عمرو بن العاص: اتقول رسول الله؟ انت تقول رسول الله؟ قال: نعم، اني اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله، واني ادعوك الى دينه يا عمرو. انهب عمرو بن العاص، يقول: انا من حاشم من مكة، فرام توهم كفار، لكني خفت انهم يعني يوافقون ويسلمون، وجيتك رغبة في الذهاب عند المهابيل، والان اجدك انت قد سبقتهم ودخلت في دين محمد بن عبد الله. فعلم ان الموضوع تجاوز الامر، فقال له: اني ارى ان تسلم، فوالله ان الذي جاء به محمد هو الحق، واني اجد ان دين رسول الله هو الحق، فاني ادعوك فاطعني يا عمر ان تتبعه، فانك لن تندم ان تبعته وبايعتني. فالتفت عمرو بن العاص وبايع النجاشي، قال: ابايعك واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طبعا رجع من عند النجاشي، في الطريق التقى بخالد بن الوليد، والتقى كذلك ابو عثمان بن ابي طلحة، واتفق الثلاثة على ان يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الى ان يذهبوا له في المدينة. لما دخلوا على النبي فرحوا، حتى الرسول قام ليستقبلهم. يقولون الصحابة: ما فرحنا فرحا بعد دخول النبي للمدينة، يعني يوم الهجرة الفرح الثاني، مثل فرح نبي اسلام هؤلاء الثلاثة لما شافهم الرسول. قال لهم النبي: القت اليكم قريش بفلذات رجالها، جابت لكم العتاولة، خلاص اسلموا الفرسان القيادات الثلاثة، وواحد منهم اللي معه مفتاح الكعبة، عثمان بن ابي طلحة بن شيبة معه مفتاح الكعبة. فكان ذلك الامر بالنسبة للنبي امرا مفرحا، جو يسلمون عليه، سلم عليه هو شيخ خالد بن الوليد، فرحب به النبي وقال: ابايعك يا رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال: غفر الله لك كل شيء، كل ما تقدم من ذنب غفر. ثم تقدم بعد ذلك عثمان بن ابي طلحة واسلم، وما قال الرسول غفر لك، ثم سكت. يوم جاء عمرو بن العاص مد الرسول يده، فكف يده عمرو بن العاص، قال: رسول ليش يعني هونت؟ قال: لا لا يا رسول الله، انما اريد ان تقول قد غفر لك كل ما قدمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الا تعلم يا عمرو، والا تعلم يا خالد، والا تعلم يا عثمان بن ابي طلحة، ان الاسلام يجب ما قبله، الاسلام يجب كل الماضي ويغفر لك فيه الذنب باذن الله سبحانه وتعالى. اذا دخلوا هؤلاء الثلاثة الاسلام، قادات عسكرية، ومعانا الان مفتاح الكعبة، وعندنا قوة. الرسول بدأ الان في امر مهم وخطير، يعني بدأ الرسول ينشر الان الدعوة والاسلام على حدود تجاوزت جزيرة العرب. فبدأ الرسول يرسل رسائل الى الملوك، 14 رسالة ارسلها النبي الى ملوك الارض كلهم، الى هرقل العظيم الروم، الى كسرى عظيم الفرس، الى النجاشي عظيم الحبشة، الى المقوقس عظيم مصر، والى كل الغساسنة. ما ترك النبي احد من الملوك في ذلك الوقت الا ارسل له رسالة، رسالة تخبر الناس انه اسلموا وادخلوا في دين الله، وان لم تسلموا فان عليكم اثم من كان معكم. النبي صلى الله عليه وسلم، الان قريش عرفت ان محمد صارت ما عاد مسألة اقليمية او مسألة محلية، اصبحت دولية عالمية. اصبح النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الحكام، يخاطب الشخصيات الكبيرة، اصبح النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه كسرى. وذكرت لكم انا مرة مثل او قصة هرقل مع ابي سفيان، يعني هرقل لما وصلته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام انهب الهرقل، بعطيكم القصة. فقال: هل يوجد في بلدنا في بلاد الروم احد من بلاد محمد؟ قال: نعم، فيه وفد جايين او قافلة تجارية موجودة، كان فيها ابو سفيان، ابو سفيان كان وقتها كافر. قال: ائتوني به. زعل هرقل يقول: من محمد بن عبد الله الى هرقل العظيم الروم اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان لم تسلم فان عليك اثم الاريسيين، الى اخر ما قال. فكانت الرسالة شديدة، هرقل ما تقبلها، قالوا: ليش يعني كيف تكون هذه الرسالة؟ يقال ان هذا الموقف اللي حصل مع ابي سفيان، وهذا ذكرها ابن اسحاق، كان قبل يقرأ رسالة الرسول. فلما قال: اعطوني من من من موجود في بلدنا من بلدي محمد، جاء ابو سفيان، قال لابو سفيان: قف امامي، واهلك يعني اهل قريش اللي معك في قافلتك يقفون خلفه، من منكم اقرب لمحمد نسبا؟ يقول ابو سفيان: ما في احد اقرب من لمحمد نسب الا انا. فقلت: انا انه ابن عمي. قال: تعال. ان كذبتني ساعاقبك. انتم يلي وراء، يقصد القافلة، ان كذب ارفعوا ايديكم، وهو ما يشوفهم عشان يلزمه ان ما يكذب. يقول والله لو لم يقل ذلك لفعلت الكذب مع انني لا اكذب. يقول انا ما ابغى ما اعرف الكذب، وخشيت ان اكذب فيقال عني عند العرب كذاب من اجل محمد. يقول فوقف يسألني كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال من الذي يسلم معه، الضعفاء او الاقوياء؟ قال اغلبهم الضعفاء. ثم قال اصحابه اذا اسلموا يرتدون سخطة منه؟ قال لا. قال ابوه ملك ولا جده ملك؟ قال لا. بدأ يسأله اسئلة، ثم قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصدق والامانة. قال قاتلتموه؟ قال نعم. اسئلة، مجموعة اسئلة موجودة في كتب السير. ثم لما سمع هذا الكلام هرقل ايش قال؟ قال والله ان كان الذي قلت حق فانه سيملك موضع قدمي هاتين. ابو سفيان يوم سمع الكلام انهبل ووقف. قال لما خرج قال ابو سفيان لقد بلغ شأن ابن ابي كبشة، يقصد الرسول، مبلغا عظيما. هرقل يعرفه، يعني الرسول ما عاد عندنا في مكة، احنا طردناه حسب ما يعرفه الا اهل مكة. النبي الان محمد ابن عبد الله بدأت كسرى تعرفه، وقيصر تعرفه، والحبشة يعرفونه، والعالم بدأ يعرفه. قال لقد بلغ مبلغ ابن ابي كبشة شأنا عظيما، ان هرقل ملك الروم يخشاه، والله سيظهر عليه ويظهر علينا. شفتوا؟ هذه رسالتي، نريد هذه الرسالة. بعث النبي 14 رسالة ل14 ملك. قالوا طبعا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الختم والاعتراف بالاعراف الدولية ما لم يكن حراما، ترى مو بعيب. شوفوا مرونة النبي، قالوا ترى الملوك ما يقبلون الا رسالة عليها ختم، قال حطوا ختم ما عندي مشكلة. ثم جاء يرسل 14، منهم اللي يرسلهم الرسول؟ تحسبون الرسول ارسل ناس ما تعرف تتحدث ولا عندها نظرة بعيدة؟ كل الصحابة على قمة من العقل والنظرة، لكنهم يتفاوتون في المعرفة، يتفاوتون حتى في المهارات. فكان النبي عنده ارسل 14 رجل يتكلمون بلغات البلدان. يا جماعة ويننا فيه احنا؟ يعني وزارة خارجية فيها دبلوماسيين وفيها سفراء في اعلى المستويات، فاذا بالنبي يرسل كل واحد يتحدث بلغة. قال رح هما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزيد تعلم لغة اليهود. يقول زيد رضي الله عنه ابن حارثة فتعلمت العبرية لغة اليهود في 18 يوم. يقول يوم جيت قال تعلمتها، يعني الفترة قصيرة، يعني امداك تتعلمها يا زيد؟ قال نعم يا رسول الله. قال النبي تكاتبهم؟ تكاتبهم لما اقول لك؟ قال نعم اكاتبهم يا رسول الله، يعني انا مستعد اكتب. فالرسول يرسل قادة عندنا ولله الحمد ليفهم الغرب ان الشرق قوي، ليفهم الذين لا يعرفون الاسلام ان محمد عنده سفراء وعنده اصحاب لغات وعنده قدرات وعنده قراء وعنده امراء وعنده قيادات عسكرية وعنده رجال وعنده شعراء وعنده ابطال في وقت الشدائد والملمات تجد. وهذه القيادة، حقيقة القيادة التي يبحث عنها كل احد.